والاقدام على الموت. انت عايز الاثنين دول. التكتيك العسكري يجعل عدوك ما ياكلكش بسهوله، والاقدام يكسر سوكه عدوك. انت عايز الاثنين دول. والاثنين اتوجدوا، والاثنين اتوجدوا. اول حاجه هتظهر التكتيك العسكري بقى، التكتيك الايه العسكري. فخالد بن الوليد ولذلك كان من يعني يقولوا فعلا ياخد عليها ابو عبيده 10 على 10، انه جعل خالد بن الوليد على المقدمه. ليه؟ لان خالد بن الوليد من اكثر الموجودين حنكه ودرايه وخبره بالحروب، بالحروب، فوضعه في المقدمه. وطبعا فينا روايه هتشير لك اشاره قاطعه زي ما احنا قلنا ان كانت الرئاسه الحقيقيه بامر عمر كانت لمين؟ لابي عبيده، لابي عبيده. لكن وضع خالد في المقدمه ده كان اختيار مين؟ اختيار ابي عبيده. فخالد بن الوليد في المقدمه شايف كل ده قدامه، خلاص؟ واحنا اتفقنا ان ابو عبيده فين؟ فين؟ في القلب، فاكرين الكلام ده؟ في القلب. فخالد بن الوليد في المقدمه، فهو اللي شايف اللي في وشه ده. فذهب الى ابي عبيده طبعا وقال له كلام خطير جدا، ده كان مفتاح من مفاتيح النصر في المعركه، ده اللي انا بقول عليه ده التكتيك الايه؟ ها؟ العسكري، ان المساله مش عايزه اقدام وشجاعه بس، لا ده عايزه كمان ايه؟ تكتيك، تكتيك، ده اللي ادانا النصر في حرب اكتوبر، ان برضه مش طلع العساكر تجري كده وخلاص، لا، تخطط لها وبعدين زرعنا في قلوب المقاتلين دول حب الشهاده والجهاد في سبيل الله، وانتصروا بده مش بالوطن والارض، الشهاده والجهاد في سبيل الله، احنا عايزين الاثنين دول. فايه اللي حصل؟ يقول فلما نظر اليهم خالد مقبلين بالصوره اللي احنا قلناها دي، اقبل يركض بسرعه كده حتى قطع صف المسلمين الى نساء المسلمين وهن على تل مرتفع، معدين نساء على حته ايه؟ عاليه، اتفقنا ليه؟ ها؟ انه يرجع يضرب بالمسلمين، خلاص؟ من العسكر حيث وضعهن ابو سفيان، انا عايز اقول لك مكانهم ده اللي اختاروا مين؟ واحنا شفنا ان ده كان حوار او كلام ابي سفيان. فقال يا نساء المسلمين، انه هو ادرك فعلا في اللحظه دي ان المساله مش هتبقى سهله، سهله. فعاد يؤكد على النساء بقى، فقال يا نساء المسلمين ايما رجل اقبل اليكم منهزما فاقتلناه، اضربوه لما تموتوه، يموت بايديكم احسن ما يرجع مهزوم كده. ثم انصرف فاتى ابا عبيده، اسمع بقى خطه خالد، قال التكتيك العسكري بقى، فقال ان هؤلاء قد اقبلوا بعده، خلاص؟ ولهم حدة، مفيش شك ان هم جايين عايزين يعملوا حاجة، وخاصة عرفوا ان احنا بقى بنشرب دماء وبتاع، فجايين بقى يعني سخنين، يبقى معاهم عدة وعندهم كمان ايه؟ حدة. طيب نتصرف ازاي؟ وليست خيلي من كثيرة، انا ما معيش خيل كتير، طبعا هو في المقدمة ومعاه الخيول، طخ طخ طخ طخ طخ، لو خرست الخيول دي بتبقى نكسة للجيش، لان الفرس زمان عامل زي الطيارة دلوقتي، خد بالك عامل زي الايه؟ الطيارة دلوقتي. فلو خلصت خيوله واخد بالك انتهى الامر، وده يفت في عض المسلمين. فكان له رأي خطير جدا، فقال وليست خيل بالكثيرة، خلاص، وخيلهم ورجالهم كثير، تمام. فقال خالد، قال له بقى ايه؟ طب تعمل ايه؟ قال له اسمع، انا افرق الخيل ثلاثا، خلاص؟ ثلاثة خيل، ويعمل ايه بقى؟ فريق ورا الميمنة، وفريق ورا الميسرة، وفريق ورا الجيش، خلاص؟ طب ايه غرضك من ده؟ نسمع. يقول فإذا حمل على الناس، دخلت الروم، والروم بتبدا بالايه؟ بالخيول بتاعتها، خلاص هيقابلهم مين؟ ها؟ الرجال واللي معاهم السهام واللي معاهم الرماح، واكيد هيثبتوا وهيموتوا منهم كتير، والخيل تقعد تروح وتيجي تروح وتيجي. يبقى احنا كسبنا حاجتين، كسبنا حاجتين،

خذوا نصيبكم من الأجر والصبر. ده بلاء من الله ليكم عشان يبقى ليكم نصيب في الأجر والصبر. فإن الصبر في الدنيا عز ومكرمة، وفي الآخرة رحمة وفضيلة، فاصبروا وصابروا. ناس تعالى الموقف الثاني، بدأ طبعا الميمنة لما اضطربت فعادوا ويرجعوا، فبقى اللي قدام الروم اللي يبقى القلب، ما هو الميمنة يبقى القلب، يبقى بعد منها الميسرة القلب. القلب ده في مين؟ ها؟ ومعاه بقى صحبة، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الصحبة دي بقى بيقول لك جد على القلب بقى. ففي القلب كان سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، عارفينه؟ ها؟ عارفينه؟ من البشرين بالجنة. فكان في القلب، فلما نظر سعيد إلى الروم وهمبلك اقتحم إلى الأرض وجثى على ركبتيه، قعد على ركبة ونص أو نزع على ركبتينه وقعد في الأرض. طب قاعد بيعمل إيه؟ مش عشان يبوس الجزم ولا يتوسل، ها؟ بيعمل إيه؟ حتى إذا دنوا منه طعن برايته أول رجل، أول واحد دخل راح ملبسه الحديدة بتاعت الراية كده على طول في كرشه، في كرشه. ثم ثار في وجوههم كأنه الليث. ومعاه ايه؟ مستخدم ايه؟ مستخدم ايه؟ الرايه اللي حاطين الرايه في حديده، ايه بالحديده دي كده؟ مش موت اول واحد دباله في بطنه وواحد داخل عليهم. شوف الوصف، شوف الوصف، كانه الليث اسد داخل. واخذ يقاتل فانعطف الناس حوله. الناس بيشوفوا على كده اللي يحصل بقى، ها؟ تشجعوا كله يضرب حوالين من؟ اسود، اسود، مش اسود علينا احنا ولا يا قدام كلاب الكفر، اسود، اسود. كم موقف كده؟ ثمانية. اللي جاي التاسع. التاسع بقى ده كان يزيد ابن ابي سفيان، خلاص، وكانوا من اللي في القلب. احنا بقى سيدنا ميمنة وداخلين على رجال الايه؟ القلب اهو، قلب، القلب بقى له شغل اهو. فشفنا سعيد، يجي بقى دور يزيد ابن ابي سفيان، خلاص. كان ابوه مر عليه، ابو سفيان احنا قلنا كان خارج وعمال يكلم الناس، فقالوا ان كان ابوه وصاه كلمات. قال يا بني، اللي هو ابو سفيان، قال يا بني عليك بتقوى الله والصبر، فإنه ليس رجل بهذا الوادي من المسلمين إلا محفوفا بالقتال، فكيف بك وبأشباهك؟ كل واحد مطالب من المسلمين أن يقاتل. يزيد كان من القواد، يبقى القائد دوره إيه؟ دوره إيه؟ كان ده مأمور أن يقاتل ويعيب عليه أن يفر، أنت بقى كقائد تعمل إيه؟ فعايز يقول أن أنت ها أولى، أمسكتك هتبقى أعظم لو فريت، عايز يقول له كده، عايز مش يقدموا العساكر وهم قاعدين ورا، جد انا وهو مستخبي، خد بالك انت، الناس تروح في داهيه وفي الاخر هو يطلع سليم. لا اله الا الله. الا محفوظا من القتال فكيف بك وباشباهك الذين ولوا امور المسلمين، اولئك احق الناس بالجهاد والنصيحه، فاتق الله يا بني والزم في امري، ولا يكونن احد من اخوانك بارغب في الاجر والصبر وفي الحرب، ولا أجرأ على عدو الإسلام منك. قال أفعل إن شاء الله. يبقى سمع النصيحة وقال لأبوه إيه؟ ها، مش قال له يا ابني خلي بالك أنا ما حكيتش غيرك، ها، لقيت العملية اخلع، لا أتعكز عليك، وأتعكز عليك. يا سلام على الناس. قل فقاتل يومئذ قتالا شديدا، وكان مما يلي القلب، أقرب الناس إلى القلب. هذه الموقف التاسع. طيب لسه في العاشر والحداشر والاثناشر والبلد، ولسه هتشوف حاجات بسم الله ما شاء الله تخليك أو تخلي رقبتك في السماء.